النية. أما بعد، فقد قال شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة: روينا بالإسناد المتصل في جامع الترمذي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع، لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. هذا الحديث صحيح، صحيح الإسناد، ومعناه أن الإنسان يسأل قبل أن يفارق موقف القيامة. القيامة 50,000 سنة، لأنها 50 موقفا، كل موقف من مواقف القيامة مدته 1,000 سنة. هذه المدة الطويلة جدا يجعلها الله تعالى بالنسبة للأتقياء كالشمس التي تتدلى للغروب فتغرب. قبل أن يفارق الإنسان هذه المواقف يوم القيامة، قبل أن يفارق، إلى أين يفارق؟ يعني قبل أن يؤمر به إلى الجنة أو إلى النار، قبل أن يقال خذوا فلانا إلى الجنة أو ألقوه في النار، يسأل هذه الأسئلة. يسأل عن عمره فيما أفناه، عمرك بما أمضيته، ماذا فعلت في عمرك، وعن جسمه فيما أبلاه، هذا الجسم مآله إلى البلا، إلى التراب، بما غذيت جسمك في الحياة الدنيا، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، كيف حصلت على المال، هل حصلت عليه من طريق حلال أم من طريق حرام، وكيف صرفته، هل صرفته في الحلال أم في الحرام، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه. فإن أخذ المال من حلال وصرفه في حلال سلم، وإلا فهو مستحق للعقوبة. وعن علمه فيما عمل به، يسأل العبد يوم القيامة عما تعلمه، هل تعلمت ما فرض الله تعالى عليك معرفته من أمور الدين؟ فإن كان جوابه نعم تعلمت، فيقال له: هل تبعت هذا العلم الذي تعلمته أم لم تتبعه؟ أي هل عملت بما تعلمت أم لم تعمل؟ الذي تعلم القرآن وكان جعل القرآن إمامه، أي مقتديا بأحكامه، كان تابعا للقرآن. معنى ذلك أنه ينفذ أوامر الله التي أمر بها في كتابه ويجتنب ما حرمه القرآن، فإن كان كذلك يكون نجا وسليم. وأما من تعلم القرآن وجعله خلف ظهره، أي لم يلتزم أوامر الله ولم يجتنب ما نهى الله عنه وصار يعمل بما يخالف القرآن، فهذا هلك، أهلك نفسه والقرآن خصيمه يوم القيامة. يعني أن القرآن يوم القيامة يكون حجة على هذا الإنسان. من هذا الحديث يعلم أن سبيل النجاة العلم، علم الدين، لأن علم الدين به تعرف ما يحب الله وما يكره الله. بعلم الدين تعرف الكلام الذي ليس فيه مؤاخذة عليك في الآخرة والكلام الذي عليك به مؤاخذة إن تفوهت به. بعلم الدين تعرف المشي الذي ليس فيه مؤاخذة عليك في الآخرة والمشي الذي إذا مشيته يكون عليك مؤاخذة في الآخرة، وكذلك سائر تصرفات الإنسان تعرف بالعلم، بعلم الدين تعرف ما يضرك وما ينفعك. لهذا كان الذي تعلم علم الدين، الشخص الذي تعلم علم الدين من الثقات، يكون ممن أراد الله به خيرا. ومن لم يتعلم فإن الله تعالى لم يرد به خيرا. لذلك قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني أن الذي أراد الله به خيرا كثيرا يجعله متفقها في الدين، عالما بأمور الحلال والحرام، لا يدخل في شيء قبل أن يتعلم الحكم الشرعي في هذا الشيء، فإن كان حلالا مما يحبه الله مضى فيه سلك في طريقه، وإن كان حراما اجتنبه وابتعد عنه. لا سبيل إلى جلب المنفعة، طلب المنفعة ودفع الضرر عن نفسك إلا بتعلم ما حرم الله وما حرم. وهذا العلم مراتب، أعلاها علم التوحيد، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. في توجد علوم نافعة وتوجد علوم ضارة. الذي يتعلم السحر ليشتغل به ضر نفسه، والذي تعلم علم الدين ليشتغل به نفع نفسه. فليست كل العلوم مرتبتها واحدة، يوجد علم ضار ويوجد علم نافع. والعلم النافع مراتب بحسب ما يعطي هذا العلم من معلومات. لذلك العلماء قالوا شرف العلم بشرف المعلوم. فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به، بعلم التوحيد تعرف ما يليق بالله تعالى وما يستحيل في حقه. فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به وتنزيه الله عما لا يجوز عليه وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام، من علم الحلال والحرام، كيف تصح الصلاة وكيف لا تصح، ما هي شروطها، ما هي سننها، ما هي مبطلاتها، كيف يصح عقد البيع وكيف لا يصح، كل هذا يسمى علم الأحكام. كيف يصح حجك وكيف لا يصح، كيف يصح صيامك، ما هي أركانه، ما هي شروطه، ما هي مبطلاته، كل هذا يسمى علم الأحكام. فبما أن علم التوحيد علم يتوصل به إلى معرفة الله على ما يليق بالله وتنزيه الله عما يستحيل في حقه، عما لا يجوز في حقه، ويفيد معرفة الأنبياء على ما يليق بهم وتبرئتهم مما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام، لأن عليه مدار الإيمان، لأن مدار الإيمان على علم التوحيد. فالموحد المؤمن المسلم الذي صح إيمانه إن طبق الأحكام على الوجه الشرعي قبلت منه هذه الأعمال، وإن أساء في تطبيقها بقي عنده رأس المال الذي هو التوحيد. والتجار يعرفون أن التاجر الذي لم يخسر رأس ماله كأنهما خسر. عندما تضع مالا كرأس مال لتدخل به في أمر تجاري، ما ربحت لكن ما خسرت رأس المال، فكأنك ما خسرت. رأس مال المسلم توحيده، علم التوحيد. فالذي حافظ على هذه العقيدة لو كان قصر في الأحكام بقي له رأس المال الذي به يدخل الجنة. أما من خسر رأس المال، ما بيتأجل بس لأنه الأنظار بتروح شمال ويمين، الذي خسر رأس المال لو ترك شرب الخمر، لو ترك الزنا، لو ترك السرقة، لو صلى صورة عمل هيئة الصلاة، لو امتنع عن الطعام والشراب وإدخال جسم من منفذ مفتوح من الفجر إلى إلى وقت المغرب، لا يقبل منه كل هذا، لأنه أخل برأس المال الذي هو العقيدة. لذلك أفضل العلوم على الإطلاق هو العلم الذي يتوصل به إلى معرفة الله ورسوله، العلم الذي به يعرف ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله. هذا العلم هو أفضل العلوم. ولأهميته سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه سمى علم التوحيد الفقه الأكبر، معناه الفقه الأكبر هو العلم الذي يدل على معرفة الله ورسوله، وأما العلم الذي يعرف به أحكام الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة والمعاملات فهذا الفقه الأصغر، فهذا الفقه الأصغر. فإذا عرفنا هذا الأمر عرفنا أهمية علم التوحيد، لذلك يجب الاعتناء بهذا العلم أكثر من غيره. دائما كنا نقول ينبغي لنا أن نعرف مراتب الأمور. اللي عليه دين مثل ما يقولوا مشفشل غرقان بالديون وإجا مال ودين حال، يعني صار وقته وقت أدائه وإجا مال، بروح بيتفنطز بشم الهواء بهالمال ولا بيدفع الدين الذي عليه؟ مراتب الأمور شو بتقول؟ إنه يدفع المال اللي عليه الذي هو دين عليه قد حل وحان أجله. فلا بد من معرفة مراتب الأمور. بالنسبة للعلم، علم التوحيد هو في أعلى المراتب، لذلك يجب الاعتناء به أكثر من غيره، لأن من عرف الله تعالى وعرف رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت على ذلك حتى قضى حياته على هذا وسلم من الكفريات، فهذا لا بد أن يدخل الجنة ولو كان مقصرا في الأعمال، لو كان مرتكبا لبعض الكبائر فإنه لا بد أن يدخل الجنة. فإما أن يدخلها بدون عذاب فلا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة، وإما أن يدخل الجنة بعد عذاب فيعذب في القبر ويعذب في الآخرة، أو يعذب في القبر ولا يعذب في الآخرة، أو لا يعذب في القبر ويعذب في الآخرة لكن يكون عذابه خفيفا، إلا إن غفر الله له ولو كان عليه كبائر الذنوب كترك الصلوات الخمس أو بعضها أو أكل الحرام. أما من لم يعرف الله تبارك وتعالى كما يجب فلا ينفعه شيء من صلاة وصيام وحج وزكاة وصدقة وبناء مساجد ومساعدة فقراء، مهما اجتهد في صور العبادات لا ينفعه شيء. كثير من الناس لا يتعلمون علم التوحيد ويشتغلون بالطريقة، طريقة التصوف، يشتغلون بالذكر، يجلسون أحيانا كل الليل وهم يحملون السبحة ويقولون الله الله الله الله الله الله يبارك فيك يا بلال. وبزوجك. على ذكر أنا يا سلافة، سيدنا عبد الله بن الزبير كان في معركة مع المسلمين، وملك الروم كان عنده بنت جميلة جدا، حسناء فائقة الجمال، فحتى يشجع هذا الملك جنوده على حسن البلاء يعني القتال ضد المسلمين، قال الذي يقتل عددا من المسلمين أزوجه بنتي حتى يحمسه. قائد المسلمين قال: الذي يقتل هذا الملك فبنته تكون له. فكان من نصيب سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه هو الذي قتل بنت الملك. قتل الملك. أنه هو الذي قتل الملك. بعد انتهاء المعركة قائد المسلمين قال: من قتل هذا الملك؟ سيدنا عبد الله بن الزبير لم يتخطى الرقاب ويعرش فوق الناس: أنا أنا أنا أنا. سكت. من قتل الملك؟ سكت، ما تكلم. التنكيت في مثل هذه الأمور ضار، يضر. سكت. فأقبل هذا القائد إلى هذه البنت، قال لها: من قتل أباك؟ فصارت تتصفح الوجوه حتى رأت عبد الله بن الزبير. قالت: هذا. ولما سكت؟ لأنه لم يكن يقاتل من أجل الحصول على البنت، كان يقاتل ابتغاء مرضات الله، كان يقاتل في سبيل الله، ليس من أجل الجائزة. عملنا في الدعوة ينبغي أن لا يكون من أجل الجائزة ومن أجل التصفيق. والذي عمله ابتغاء مرضات الله لا يبالي مدحه الناس أم ذموه، لا يبالي إن كان في موقع، في منصب أم لم يكن في منصب، لا يبالي إن كان هو المسؤول أم يوجد من هو عليه مسؤول. حكيناكم قبل مرة، وإن كان شوي خرجنا عن الموضوع لكن هذا كمان مهم، الخلافة العثمانية بلغت رقعة البلاد الإسلامية في خلالها أكبر مساحة، ثم بدأت بعد ذلك تتضاءل، تنكمش شيئا فشيئا. فكان من ضمن أسباب هذا الانكماش أن الخليفة ما عاد يخرج في الحروب على رأس الجيش، صار يجلس في قصره ويرسل جيوشه للقتال. معنويات الجنود صارت تضعف، إنه هو قاعد بقصره وبين حريمه ونحن عم نقاتل. فكان هممهم بدأت تضعف. أما لو كان الذي هو على رأس الأمر في مقدمة العمل، على الأقل المتقاعس بيصير عنده همة أكثر، واللي عنده همة تزداد همته. النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الغزوات بعد غزوة طويلة كانت وإرهاق وتعب للصحابة، لما رجعوا ووضعوا السيوف وناموا سمعوا جلبة في الليل صوت، فقاموا إلى أسلحتهم وخرجوا. شوفوا لعلهم صار في هجمة مرتدة من الأعداء، فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام راجعا بسيفه ماشيا يقول لهم: عودوا إلى النوم. كان سبقه، كان أول واحد طلع، وهني بعد ما قاموا من النوم خرج واستكشف المواقع ثم رجع وطمأنهم. هكذا بهذا ينتصر المسلمون، بهذا يكون حقيقة كالجسد الواحد إذا تداعى منه عضو، إذا مرض منه عضو تداعى له سائر الأعضاء، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أما كل واحد يقول: أنا مالي وأنا ما دخلني، يصطفله فخار يكسر بعضه، او يقول طب ما هذا الامر فيه وبلاي ماشي ما حدا سأل عني. انت لما حدا سأل عنك انت ليش عملك؟ ليش عم تشتغل؟ حتى يسألوا عنك؟ لا، حتى تنقذ نفسك من النار؟ نعم. حتى تنال الثواب من الله؟ نعم. ما انت هيك بتناله. اما اذا بدك توقف عملك لانه فلان وفلان وفلان مسألين عنك، ما هني بدهم مين يسأل عنهم كمان؟ ما كل واحد منا يعني لا ما تفكر انه الكلام كله لإلك يعني، بس انت فتحت الباب عليك اسمع الجواب. إذا كان هو مسلم لا شك، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الكفر يغفره الله لمن يشاء. بعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة، هؤلاء عقيدة أهل السنة أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم ثم أدخلهم الجنة، وإن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة بلا عذاب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ. وهذا من أدب الصحابة، مش من أول مرة أجى لآنين فيقوه، من أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه يعني قربه، فقال، وهذا أيضا يدل على أدب الصحابة، مش سبق الكلام، سبق النبي بالكلام، سكت حتى النبي تكلم، حتى كان النبي هو أول من يتكلم. قال فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، والزنا والسرقة من كبائر الذنوب. قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث فيه أن من مات وهو يؤمن بالله ورسوله لكن كان عليه بعض الذنوب الكبائر ومات ولم يتب منها، لا بد أن يدخل الجنة، فإما أن يدخلها بلا عذاب بعفو الله تعالى، وإما أن يدخلها بعد عذاب. فإن عذب على هذه الذنوب قد يشفع به شافع فيخرج من النار قبل انتهاء المدة التي يستحقها. بعض المسلمين من أهل الكبائر الذين يعذبون في نار جهنم يخرجون من العذاب قبل انتهاء المدة التي يستحقونها بشفاعة الشافعين. والنبي عليه الصلاة والسلام يشفع أكثر من شفاعة، يشفع في أناس من أمته من أهل الكبائر استحقوا دخول النار بذنوبهم فيعفيهم الله من العذاب بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام، يدخلون الجنة بلا عذاب بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم دخلوا النار بذنوبهم فيخرجون منها قبل انتهاء المدة التي يستحقونها، مش قبل انتهاء المدة التي شاءها الله لهم، لأن مشيئة الله نافذة. مثلا واحد يستحق أن يبقى في العذاب 20 سنة، قد يعذب يوم أو يومين وبشفاعة النبي يخرج، أو ساعة ويخرج. أما أهل الكبائر ممن يدخلون النار من المسلمين ما أحد منهم يبقى 1000 سنة في النار، هذا كثير قال الشيخ، لا يصل عذابه في جهنم إلى 1000 سنة. حتى هذا المؤمن الذي هو من أهل الكبائر، المسلم الذي هو من أهل الكبائر مات بلا توبة، يوم القيامة يعطى كتابه بيمينه. ليس فقط الأتقياء، كل مسلم يوم القيامة يأخذ كتابه بيمينه، أما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. هذا الكتاب الذي دون فيه كل ما عمله هذا الإنسان في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يأخذون كتابهم بأيمانهم. لا، ترك الصلاة بلا عذر كسلا، صاحب ذلك واقع في ذنب كبير يستحق أن يعذب في النار، لكن لا يخرج من الإسلام بترك الصلاة كسلا، لا في مذهب الشافعي ولا في مذهب أبي حنيفة ولا في مذهب مالك ولا في مذهب أحمد، باستثناء قول عند أحمد، أحمد بن حنبل عنده قول أن تارك الصلاة كسلا كافر، لكن هذا القول خلاف ما عليه جمهور الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن بتمامهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد، يعني أن يدخله الجنة بلا عذاب، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فيعرف من هذا الحديث أن تارك الصلاة كسلا ليس خارجا من الملة. أما الحديث بين المؤمن وترك الصلاة الكفر أو ما ورد بهذا المعنى، معناه أن تارك الصلاة كسلا قريب من الكفر، ففعله يسمى كفرا دون كفر. يصح أن يقال عن الكبائر إنها كفر دون كفر، يعني مرتكبها واقع في كبيرة في ذنب قريب من الكفر، وإن كان لم يصل إلى حد الخروج من الإسلام، فهذا يبقى مسلما. أما الذي يصلي صورة لكنه لا يعتقد فرضية الصلاة فهذا كافر. واحد يصلي الصلوات 5 لكن هو في قلبه يعتقد أنها سنة ليست فرضا أو تطوعا يفعلها هكذا، هذا كافر. أما الذي لا يصلي بالمرة ويعتقد أنها فرض عليه وأنه ظالم لنفسه بهذا فهذا مسلم، لكنه واقع في الكبيرة الكبائر. وأهل السنة والجماعة لا يكفرون مسلما بذنب ما لم يستحله. نعم، بيمينه. أي اللهم اجعلنا ممن يأخذون كتابهم بأيمانهم، يعني أن يتوفانا على الإيمان. نعم، تارك الصلاة كسلا وهو يعتقد أنها فرض عليه لم يستحل ترك الصلاة فهذا مسلم عاصم. أما الذي يصلي صورة مثل أول واحد على باب المسجد بالصلوات 5 لكن في قلبه يعتقد أن هذه الصلوات 5 اللهم أفرضها علينا، هذا كافر. هذا كافر، الذي ينكر فرضية الصلوات الخمس كافر، إلا طبعا إن كان قريب عهد بإسلام. من سمع أن الله فرض على المسلمين خمس صلوات، شافوا عم بيصلوا صار يصلي مثلهم بس ما عرف أن هذا فرض، هذا يعلم. حتى لو واحد بيصلي يعني دخل وقت الظهر فأخر الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب، ما صلى، صلى المغرب ما صلى الظهر ما صلى العصر، كسل. عم يحضر تلفزيون، عم يتابع مسلسل، شوف حيتزوج البطل البطلة ولا لا، وراح وقت الصلاة. هذا وقع فيه كبيرة، ما لم يسارع فورا إلى التوبة ويقضي فورا هذا الفرض فورا لأنه تركه كسلا، فهذا يستحق، إن مات فورا يستحق أن يعذب على هذا الذنب. أما إن تاب وقضى هذا الفرض قبلت توبته. لو واحد عن 20 سنة ما يصلي ثم تاب وندم وأقلع وبدأ بالقضاء، بدأ يقضي، بدأ يشغل وقته بالقضاء، هذا تاب. فإن مات ولم ينتهي من قضاء هذه الصلوات الله يغفر له لأنه باشر بالقضاء. بيكون على العيدين سنة، ما بدنا شو دخل هذا الموضوع بالسؤال؟ كثير من الناس لا يتعلمون علم التوحيد، لا يتعلمون علم العقيدة، بيروحوا عند بعض أدعياء المشيخة، تلاقي المسبحة طولة مدري قديش، ولحية طويلة ودروشان، وبقول لك أنا باخذ الطريقة النقشبندية القادرية الرفاعية الدسوقية إلى آخره، بدون ما يتعلم ما فرض الله عليه معرفته من علم الدين، بياخذ الطريقة بلش يذكر، يتعبون أنفسهم وهم مفلسون. شو يعني مفلسون؟ يعني يأتي يوم القيامة وليس له ثواب في كل هذا الذي يعمله، مفلس في الآخرة، يعني لا يجدون في الآخرة ما كانوا يظنون أنهم سيجدونه بهذا الذكر وهذا وهذه الصلاة وهذا الصيام. ليش؟ لأن عقيدتهم فاسدة، يظنون أنهم قدموا لآخرتهم زادا كبيرا، لكن في الحقيقة ليس لهم شيء لأنهم فاقدون لرأس المال الذي هو العقيدة. كذلك الذي عرف الله كما يجب وآمن برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تعلم العقيدة، آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يتجنب الكفريات، الكلام الذي فيه كفر، إما بطريق المزح وإما بطريق عدم معرفة الأفعال والأحوال والعقائد التي تخرج صاحبها من الدين، ما تعلمها فصار يتفوه بهذا الكلام، هذا خرج من الدين. فإن مات على تلك الحال وإن كان تعلم ما يجب معرفته من حيث العقيدة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تكلم بهذا الكفر خرج من الدين، فإن مات على ذلك مات كافرا. كل هذا أي معرفة ما فرض الله ومعرفة ما حرم الله من قول أو فعل أو اعتقاد، إنما يوصل إليه بالتعلم. فيا خسارة من قضى عمره بالذكر والصلاة والصيام من غير صحة العقيدة، وهذا الصنف كثير من الناس. اليوم بعض الناس من شدة الجهل يقولون الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله، يشتغلون بالعبادة من غير أن يتعلموا العلم، يظنون أن معنى واتقوا الله ويعلمكم الله أن الإنسان إذا اشتغل بالصلاة والصيام والحج والذكر والصدقات الله تعالى يعطيه علما من غير تعلم، من دون أن يذهب إلى شيخ أو أستاذ، يصير عنده علم الفيض، يفاض عليه العلم فيضا من غير أن يطلبه عند أهله. هذا محال، هذا مستحيل، هذا لن يحصل أبدا. الله تعالى لا يعطي الشخص العلم الوهبي، يعني العلم اللدني، يعني علم الفيض، لا يعطيه قبل أن يتعلم ما فرض الله معرفته من علم الدين ويعمل بما تعلم. لا بد أن يتعلم الفرض العيني من علم الدين ويطبق ذلك حتى يصير عنده بعد ذلك العلم الوهبي أو علم الفيض أو العلم اللدني، وهو المراد في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. واتقوا الله، هذا أمر بإيش؟ واتقوا الله أمر بإيش؟ بالتقوى. ما معنى التقوى؟ أداء الفرائض واجتناب المحرمات. كيف تؤدي الفرائض وتجتنب المحرمات؟ بتعلم ما هو فرض فتؤديه وما هو حرام فتنتهي عنه، من غير أن تتعلم. هل تعرف ما فرض الله عليك وما حرم؟ لا. فإذا كيف تصير تقيا؟ كيف تصير من الأتقياء إذا ما تعلمت الفرائض والمحرمات فأديت هذه واجتنبت تلك؟ فالأصل في تعلم ما فرض الله معرفته من علم الدين وتطبيق ذلك، أداء ذلك على الوجه الشرعي، فيصير الشخص بعد ذلك من الأتقياء. فإذا صار من الأتقياء صار مؤهلا إلى أن يأتيه علم الفيض. واتقوا الله ويعلمكم الله. شرط هذا العلم إيش؟ التقوى. شرط التقوى أداء الفرائض واجتناب المحرمات. شرط أداء الفرائض واجتناب المحرمات تعلم الفرائض وتعلم المحرمات. فلا يحصل العلم اللدني لشخص ما لم يكن متقيا، ولا يكون متقيا ما لم يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، ولا يستطيع أن يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات ما لم يتعلم ما هي الفرائض وما هي المحرمات، وإلا يفرض من عند نفسه ويحرم من عند نفسه. فمن تعلم ما أحل الله وما حرم مع العقيدة الصحيحة وأدى الفرائض، يعني أدى كل ما فرض الله عليه وتجنب كل ما حرم الله عليه، هذا يعطيه الله العلم الوهبي، سمي العلم الوهبي، يهبه الله له من غير أن يحتاج إلى أن يذهب إلى أستاذ، إلى معلم، إلى شيخ، إلى عالم يتلقاه منه، غير العلم الذي قرأه وأخذه عن العلماء. هذا معنى العلم الوهبي أو علم الفيض، كعلم تعبير الرؤيا، كعلم تعبير الرؤيا. لو ذهبت إلى عالم قلت له علمني كيف أعبر الرؤيا، لا يوجد عالم يدرس هذا العلم. هذا علم وهبي من الله، علم يفيضه الله فيضا على قلب من شاء من أكابر الأولياء. هكذا علم الرؤية، علم تعبير الرؤية يدخل تحت العلم اللدني. ابن سيرين، تسمعون بابن سيرين من التابعين، محمد بن سيرين مشهور كان بعلم التعبير، تعبير الرؤية، لكن ما أخذه عن سيدنا علي، هو تلميذ علي، علي عليه السلام ما علمه ذلك، لأن هذا العلم لا يطلق عند العلماء. إنما مرة كان نائما فرأى في المنام سيدنا يوسف عليه السلام، فقال له سيدنا يوسف افتح فمك. فتح سيدنا يوسف فمه، قال انظر في فمي ماذا ترى؟ قال أرى لسانك. قال انظر مرة أخرى ماذا ترى؟ قال أرى لهواتك، هذه مثل الطبل اللي جوا اللهات. قال انظر ماذا ترى؟ قال أرى قلبك. عم طلع بتمه، قال له أرى قلبك. قال قم فعبر الرؤيا. استيقظ من النوم وإذ قد صار عنده علم تعبير الرؤيا. الله تعالى أفاض هذا العلم عليه فيضا وهو نائم. هذا معنى واتقوا الله ويعلمكم الله. مش معنى، ليس معنى واتقوا الله انه درويش وخليك عم تصلي وعلى ابواب المساجد وانت جاهل بعلم العقيده. مثل ما بقول عميل السبعه وذمتها وبعدين تقول الله الله الله الله، حامل لي المسبحه طولها مترين ونازل. نعم هذا امر حسن، امر مهم، امر مفيد. تسبيح الله تعالى، التهليل، الحمد، التكبير، الحوقلة، هذا شيء حسن، لكن بمجرد هذا لا يصير الإنسان من الأولياء، بمجرد هذا لا يصير إلى أن يكون من أهل العلم اللدني. لا بد من أداء الفرائض كلها واجتناب المحرمات كلها، وإن يمضي على ذلك زمن. الشيخ قال يمكن سنة، يعني لو سنة بقي الشخص مؤديا لكل الفرائض مجتنبا لكل المحرمات، يحتمل مع أداء بعض السنن النوافل، يحتمل بعد سنة أن يصير من الأولياء. فإذا صار من الأولياء يحتمل أن يعطيه الله العلم اللدني، لأن العلم اللدني يحصل عليه بعض أكابر الأولياء كعلم تعبير الرؤيا. الأمر ليس سهلا. أخونا الشيخ نبيل قال له للشيخ عبد الله، قال له يا مولانا هذا صعب، إنه سنة ما يترك ولا فرض ولا يقع في أي ذنب لا كبيرة ولا صغيرة، قال له هذا صعب. فقال له الشيخ صعب جدا، صعب جدا. ليه؟ لأنه سأل مجرب، لأنه الشيخ رضي الله عنه مر بهذا، لكن أهله ربوه على حب الدين، ربوه على حب العلم. من هو صغير الشيخ بعدوا أهله لوين؟ لعند العلماء والمشايخ يتلقى عنهم العلم. كان عمره 7 سنين الشيخ كان حافظ القرآن غيبا. نحن هلا إذا بنعلم ولد من أولادنا 3 آيات ولا 5 آيات بتركض أمه، خففوا شوي على الولد. الولد مطلوب يلعب ويمزح بهالعمر ويطلع فاكيشن ويشم الهواء، حيعقدوه نفسيا للولد. ابن 7 سنين الشيخ يحفظ القرآن. أحيانا بتقول لبعض إخواننا يا ابني يا حبيبنا يا أخونا الشيخ قال، الشيخ قال لك الشيخ ولي، الشيخ ولي هذه حجة عليك ليست حجة لك. معناه لما بتقول لي الشيخ ولي يعني أنت مقصر. فإذا كنت ولي على شو بدي لومك؟ عم لومك على التقصير. أنا اللي قاعد عم درس فيكم هلا وعامل عليكم أستاذ، ما أنا كمان ليش بني ولي؟ يعني أنا مقصر. ما واحد يتخبى وراء تقصيره حتى يمنع اللوم عن نفسه. مش لأنه مني ولي أنا صار عندي إكسكيوز إنك ما توجه لي لوم، بالعكس أنت أهل الآن أن تلام لأنك ما صرت من الأولياء. ليش ما صرت من الأولياء؟ لأنك مقصر، لأنك مقصر. ابن 7 سنين الشيخ يحفظ القرآن غيبا، هذا شو معنى؟ معنى أهله اهتموا فيه. والدته رحمها الله تعالى وهي من أولياء الله الصالحين كانت امرأة صالحة، ما مثل كتار ولا أكثر أمهات العصر لما تشوف ابنها مهتم بالمساجد وبطلب العلم تقول له روح ريح حالك، ما تحضر تلفزيون، روح العب لك شي لعبة مع الأولاد، روح عن نفسك. بدل ما تدله على طريق الجنة بتدله على طريق الفساد. هاي لما نحكي عن عاطفة الأمومة، هذه العاطفة لا بد أن تكون ممزوجة بالعقل، لا بد أن تكون موافقة للشرع. بتشوف أم نايمة ابنها على الأرض أو ابنها غفل وحده نام على الأرض، تجي جارتها تقول لها حرام عليك هيك ليل، أعوذ بالله. اخشوشنوا، سيدنا عمر قال اخشوشنوا، علموا أولادكم الاخشيشان وتمعددوا، نسبة إلى معد بن عدنان أحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر حسن، هو ابنك نايم على الأرض وين المشكلة؟ بسنة من السنوات، أول سنة بنطلع فيها على الكامب تبع بنسلفانيا وعطونا بوس من خشب هنيك، بنتي سيرين وينها؟ شافت فتنا على البوس للنام، شافت حشرات مثل ما بقولوا صارت الدب ولي ما بنام هون، وجرتنا لأخذنا غرفة بالأوتيل. تاني يوم تركتنا بالأوتيل وراحت نامت بالبوس. ابني أحمد ما قبل ينام بالأوتيل بالمرة، راح نام بالبوس، لا معه مخدي ولا معه لحاف ولا معه شيء أبدا على الأرض. وأنا كنت مبسوط بهالموضوع، كنت مبسوط بهالأمر، يقبرني بياخذ برد، يقبرني بينسهل بيصير عنده إسهال. أنت تحفظه أم الله يحفظه؟ هذا منع، أنت ما بتكون عم تلقي لابنك إلى التهلكة إن فعلت هذا. الأمور ما بتزينها برأيك، بدك تزينها بالشرع. الشرع ما أتى بشيء غلط، ما أتى بشيء فيه ضرر على النفس، فيه هلاك للنفس. هيك بدنا نفهم الشرع. يقبرني بعد ما أكل إلا خبزي ولبني اليوم مثلا، طيب شو يعني؟ أو ما بيأكل لحمة، وإذا ما أكل لحمة؟ حتى الأولياء الصالحون إذا أكلوا اللحم في بعض المرات يأكلونه فقط من أجل الصحة، بيحتاجوا لأنه لصحتهم. ليه؟ لأنه عندما يأكلون هذا اللحم ينوون بالأكل التقوي على طاعة الله حتى يساعدهم ذلك في قيام الليل في الطاعة، مش للتلذذ يأكلونه. أما الذي إن لم يأكل لحما كل يوم يعتبر حاله ما أكل، كأنه صائم عن الطعام، كأنه ما فات لفمه لقمة إذا ما أكل لحم، بتحسه ضايج، في شيء ناقصه يعني. ليه؟ عوضه. برمضان نصوم، المعدة شو بتصير؟ بتصغر، ما هيك؟ وقت الأكل عند الإفطار ما فيك تاكل الكمية اللي كنت تاكلها قبل رمضان، معدتك ما بتتقبل هالكمية، فبتقل هذه الكمية. طب لو كنت أنت قضيت حياتك هيك، عودت نفسك انه خفف، خليني خفف من الكمية، اكل ما احتاجه لصحة الجسم. الحارث بن كندة طبيب العرب قال المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، اكثر الادواء يعني الامراض تأتي من المعدة، سببها المعدة. فإذا يا خيبة هؤلاء الذين يشتغلون بالطريقة والذكر من غير أن يتعلموا علم التوحيد ولا علم الأحكام، أحدهم ما بيعرف يصلي، ما بيعرف يصلي، بتلاقي أما وقت الذكر حط المسبحة ويلا. واتقوا الله ويعلمكم الله، معناه اعملوا بما فرض الله تعالى من علم وعمل، فإذا عملتم ذلك طبقتموه تماما عندئذ الله تعالى يعطيكم علما لدنيا، يعني غير العلم الذي يقرأ ويؤخذ عن العلماء. فالأصل الأصيل هو علم التوحيد. قد يتساءل متساءل، ليش انتوا هون بجمعية المشاريع؟ ليش انتوا يا أحباش كل مرة بتحكونا الله موجود بلا مكان، الله لا يشبه شيء؟ فهمنا، حفظناها، تعرفوا هذه الكلمة، الله موجود بلا مكان، الله لا يشبه شيء، قديش ثوابها عند الله. تعرف حالك شو عم تعمل انت لما عم تقول الله موجود بلا مكان؟ انت عم تقول يا رب انا انزهك عن مشابهة المخلوقين، يا رب انا اعظمك التعظيم اللائق بك. هذا تعظيم شديد لله تبارك وتعالى. الله تعالى لما خلقنا في هذه الدنيا؟ ليأمرنا بعبادته. من عبادة الله تعالى أن تعظمه التعظيم اللائق به. فلما تقول الله موجود بلا مكان، نزهته عن مشابهة المخلوقين. هذا أصل من أصول العقيدة. لما تقول الله تعالى خالق كل شيء، هذا أصل من أصول العقيدة. لما تقول الله تعالى لا يحتاج إلى شيء، هذا أصل من أصول العقيدة. بعدنا عم نسمع من فترة شخص إمام مسجد طلع يلقي كلمة في عزاء بتوليدو، وقال نحن أبناء الله. قال we are the children of Allah. هذا شو لقبه؟ إمام. ووظيفته أنه يعلم الناس الدين ويقف يأمهم في الصلاة ويوجههم إلى أبا نحكي لدك عربي. مين وين أولاده مشيكي؟ طيب قولها. Saying we are the children of Allah. This is blasphemy. We don't say it as Muslims. Okay? So just know that. All right. فهذا الرجل اللي قال هالكلمة يزعم إنه هو مسلم. وبيزعم انه هو امام مسجد ويقف اماما في الصلاة يؤم الناس في الصلاة وبيدرس الناس على زعم الدين. طب نحن الله تعالى لما حكم على النصارى بالكفر؟ اليس لانهم قالوا المسيح ابن الله؟ المسيح كم واحد؟ واحد. قالوا عن انسان واحد ابن الله، الله كفرهم. طب هذا اللي قال كلنا أبناء الله، شوف إذا قال واحد إلا قال كل البشر، الحكم واحد أنه كفر. أحد الأشخاص اللي أخذ منصب رئيس لجنة ولا عضو بلجنة أو شيء في هذا المسجد أو في غيره، ذكرت له هذه القصة، قيل له كذا كذا كذا فلان، هذا كيف هذا حاطينه إمام؟ كيف حاطينه يحكي باسم الدين؟ قال هو ما قصده هيك، أعوذ بالله، أبى أن يحكم عليه بالكفر فوقع في الكفر معه، لأنه كذب القرآن. شوفوا الجهل وين وصل بكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام. هون تحكي معهم بتلاقيهم بسبوك بيردوا ركض على الجامعة وبيطاحش بده يقف بأول صف، أول واحد بده يقول له الإمام تقبل الله. هذا يوم القيامة هو هلا شو عم بيظن؟ بيظن بهالعمل عم بيجمع حسنات، ويوم القيامة ناطر انه هو سيدخل الجنة. هو بيتفاجأ في القبر، مش حتى قبل القبر لما يأتيه عزرائيل فيقول له أبشر بسخط الله وعذابه. نقف والصلاة اللي كنت عم بركض ركض على الجامعة أنا، وبوقف بالصف الأول وبشيل مال وبتصدق وبحط بالجرائد فلان تبرع للمسجد الفلاني كذا، وين راح كله هذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. من هنا تركيزنا على علم التوحيد أكثر من غيره. كل مرة بنيجي يا شيخ تحكينا تقريبا بنفس الموضوع، لتشوفوا قديش نحن بزمن. ليش شيخنا رضي الله عنه ما كثرت تآليفه مصنفاته في علوم كثيرة مع أنه يتقنها إتقانا تاما بالنحو بالصرف باللغة بالبيان بمصطلح الحديث. رجل حافظ، يعني حافظ أنه محدث كبير درجة عالية أعلى درجة الحديث، ومع ذلك ما ألف كتب في علم الحديث. ليه؟ سئل عن ذلك قال شغلنا إصلاح عقائد الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا وما فيها. إذا جيت علمت إنسان بمصطلح الحديث أن الحديث منه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن ومنه ما هو مشهور ومنه ما هو مضطرب ومنه ما هو مضطرب ومنه ما هو كذا، لكنه يعتقد أن الله يسكن السماء أو جالس على العرش أو أنه جسم كبير، شو استفاد بعلم المصطلح؟ لو علمته كيف تصح الصلاة وكيف لا تصح وهو يعتقد أن الله جسم كبير قاعد على العرش، شو استفاد من هذه الصلاة؟ هذه الصلاة لا يستفيد منها إلا المسلم إن أتى بها على وجهها. هذا زائغ العقيدة. إيه بس بهويته مكتوب مسلم؟ ليش؟ من قال إنه عند دخول الجنة واحد بيطلع بطاقته الشخصية بفرجية للملك بقول له يلا فوت شوفيت على السينما هو قاطع تيكت؟ لا تزول قدما عبد حتى يسأل يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ذكرناهم بأول الحديث، عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن ماله من أين أخذه وفيما اكتسبه وعن علمه ماذا عمل به. كل واحد منا يضع هذه الأسئلة الأربع أمام ناظريه ويحط إجابات عليها من نفسه. بالتعبير الحديث الآن حطوا عنوان كلنا، أنا أول واحد فيكم، على ورقة حط عنوان كبير في الوسط اعرف نفسك، اعرف نفسك، وحط هذه القيود اللي ذكرها الشرع. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. شوف أنا شو عملت بعمري، شو عملت بجسمي، شو عملت بالمال منين جبته وين صرفته، العلم اللي تعلمته شو عملت فيه، وحط علامات لإلك وما تزعبر، ما تزعبر على حالك، بتشوف انت وين. على الاقل بتقوي نفسك تعرف انت وين، تعرف انه لما بدك يعني ترفع راسك فوق الاعناق لتقول انا هنا، تتضبضب شوي ساعتها بعدين بتزم شوي ترجع تقول وين انا. احب الي ان اكون في غبراء الناس وان اكون من المرضيين عند الله من ان اكون في مقدم الناس وأنا ربي ساخط عليه. مطلوب هذه اليقظة مطلوبة من كل منا. هذه اليقظات اللي سميناها أو الثورات اللي عم تصير في بعض الدول العربية، كم وكم وكم بالميزان الشرعي يقودها همج رعاع أتباع كل ناعق، يقودها همج رعاع أتباع كل ناعق. كلامي مش معناه أنه أنا مع النظام السابق ولا مع النظام اللاحق، ما عم بحكي سياسي، لكن بتشوفوا يا رجل يقدمون خوري وبيرفعوا الصليب والمصحف مع بعض، وين هذا في حكم الشرع؟ بمظاهرات عم تصير ببعض الدول العربية، امبارح عم نقرأ عنها، وحدي وحدي عربية إسلام ومسيحية بيقولوا شو هل مين طلب منك كذا؟ خايف على دينك؟ سكت على أقل ما فيها، سكت، لا تتفوه بهذا، أقل ما فيها سكت، ما قادر تنكر هذا المنكر أنكره بقلبك، لكن سكت ما تجر حالك للوقوع فيه. في أول الحرب اللبنانية في منطقة رأس النبع بيت من البيوت عندهم مصحف، هي عائلة مسلمة، إجاهم صليب من القدس حطوه بالغزانة لجهلهم، حطوه بالغزانة. بيوم الأم عم تفتح الغزانة وجدوا هذا الصليب على المصحف اللي بالغزانة. إيش بقى تشيل الصليب عن المصحف؟ ما أدري، عيناتك لو تعشلته ما كان ينشال، خلص علق الصليب على المصحف ما ندري يشيلوه. وصل الأمر للشيخ عبد الله فذهب إلى هناك ونزعه. ليه؟ جن عم يشتغلوا هون، الثورات الجن عم تفري فيها فريق. هذا مجال يعني مرتع لهم حتى يضلوا هنا وهناك وهنا وهناك وهنا وهناك. إذا واحد بده ينجرف وراء العواطف وينسى ويغفل عن الأحكام الشرعية يزل معهم، يسقط معهم. هؤلاء الذين أحرقوا أنفسهم عملوهم أبطال. هلا صار بفرنسا شارع باسم هذا التونسي اللي أحرق نفسه البو عزيزي، عملوا شارع باسمه بفرنسا. ليش هالبطولة؟ واحد أحرق نفسه وعصى الله تعالى، فعل ذنبا هو أكبر ذنب بعد الكفر، أكبر ذنب بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. بكرة الميديا بتكبروا بصير حتى أولادنا قول بو عزيزي. هيك بدأ الشيطان بعد سيدنا إدريس، من آدم حتى إدريس البشر كلهم كانوا على الإسلام، وكان في أولياء نعم سموه شهيد. بعد هذا أبو عزيزي سموه شهيد لحرق حاله. بعد سيدنا إدريس، بزمن سيدنا إدريس كان في أولياء. بعد وفاة سيدنا إدريس إجا الشيطان إبليس لعند هالناس هول، قال لهم هول الأولياء آباءكم كانوا يعظموهم، يغوث ويعوق ونصر وسواع، آباءكم كانوا يعظمونهم لأن هول كانوا صالحين، فليش ما بتعملوا لهم تماثيل حتى الأجيال اللي بعدكم تعرف إنه هؤلاء لهم شأن عند الله؟ فقاموا عملوا لهم تماثيل مثل ما هلا كم تمثال صاروا بلبنان وغير لبنان، ما بيعملوا تماثيل لفلان وعلان وبرار السخن، عملوا لهم تماثيل. الجيل اللي بعده إبليس عايش ما مات، إجا عند الجيل اللي بعده قال لهم هول أباكم كانوا يعظمونهم حتى أنه عملوا لهم تماثيل، فاعبدوهم يقربوكم إلى الله زلفى، بعبادتكم لهم قال لهم أنتم تتقربون إلى الله، فصاروا يعبدون هذه التماثيل مع الله. ثم الجيل اللي بعده تركوا بالمرة ذكر الله تعالى وعكفوا على عبادة هذه الأصنام، واستمرت عبادة الأصنام. وحكينا بالدورة أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب وضعها في الكعبة، مين ذكر شو اسمه؟ عمرو بن لحي. عمرو بن لحي أول واحد موت الأصنام على الكعبة، جابها من الشام. وهلأ هيك، هلأ الميديا أقوى بهالزمن، عصر الإعلام أقوى مما كان عليه في الزمن الماضي. هلأ حتى إبليس صار يعني عم يشتغل بالتكنولوجيا معهم. فعم يستثمروا هذه التكنولوجيا لضرب عقائد المسلمين، لضرب عقيدة المسلمين. فبدنا نكون على حذر، بدنا نكون على حذر. ابننا هلا ما بيرغب بالطبخة اللي بتطبخها بالبيت، بده ماكدونالد. صار وضع طبيعي عنده انه يظهر ويشم الهواء وياخذ فاكيشن ويروح كامبينج، صار وضع طبيعي عنده، صار كأنه هذا من مقومات الحياة، انه هذا جزء اساسي من حياته. فالمطلوب كلنا نتساعد حتى يعني نبدأ بأنفسنا لغير ما يقتنع فينا، على الأقل نبدأ بأنفسنا. نقف هنا. هو أمر رفعين شو حتتنازلها بهاي كمان؟ ما نقول حرام نحن، بس عم نقول نحن تقديم أمر الفاكيشن على أمر الدعوة، وكأنه هذه الفاكيشن هي من مقومات الحياة. أما أمر الدعوة بيجي آخر شيء لما حتى واحد يخلص رياحته وفنجان قهوته ونومته بعد الظهر، آخر شيء لما بابا عنده شيء يعمل خليه يروح ساعة أحضر درس. مع أن هذا الذي ينبغي أن يكون في أول المراتب. تفضل. بدك تحكي؟ طيب. لا خلص أسئلته بس سؤاله. أربي. في عندي. الزلفة يعني الفلاح النجاح. لا والزلفة عند الله يعني من الفائزين. هول المذكورين بسورة نوح ما هي اللي حكيتهم. أنا هنا بخط سورة نوح. أي. تفضل. طيب بس الحاج ذكر شيء لما كان عم يحكي بالعقيدة إنه الله خالق كل شيء، الله لا يشبه شيء من خلقه شيئا، لا يشبه شيئا، لا يشبه شيئا من خلقه. كتاب بوك ون، ما عم بعمل دعاية بس عن جد هيدا التايز بوك ون اللي عنده ولاد ياخده قيم، واللي بيدرسه بيحفظه، وفيه هول القواعد، فيه بالعقيدة That's the book. واللي بيقدر يشتري بوك 2 بوك 3 بوك 4 بوك 5 بس هنجد like it teaches الله خالق كل شيء. تسألي الولاد، الولاد حافظينا وبتزيدون، انتو انتو اذا بتدرسون انتو بتصيروا حافظين هول العبارات، مهمين جدا جدا جدا. هني من واحد لخمسة، وفي بالتاريخ كمان اللي بده اللي بده كمان يزيد، مثلا اسم النبي، نسب النبي لعند عبد مناف، وفي عن الحروب والبارز اللي صاروا هيك شغلات. بس عن جد بوكوان فيه هولي اللي بيحفظهم فيه عقيدة وفيه عن الصلاة، وبيعلموا الولد انه كيف يقرأ التحيات، واللي ما بيعرف يقرأ قراءة صحيحة أنا بنصحه يروح يقرأ على الحاج، لأنه لما رحنا نحن على فيلادلفيا السنة هاي، لعله السنة هاي والسنة اللي قبلها، صاروا يدرسوا العالم إنه يقرأوها ويقرأوها قراءة صحيحة، وين المدود وين هاي عشان صحة الصلاة التحيات الحاج. إيه فسبحان الله كتير مهم بقى هذا البوك. أنا كتير بنصح اللي عنده لدي يشتريه، ولما بتوقف المدرسة هون حتى لو كانت المدرسة هون روجعوا لأولادكم لحتى يحفظوه كله. ما تعتبروا هذا الكتاب انه مثل الكتب المدرسية، خلص منا اول مرحلة خلص الكتاب ما بقى عايزه، هذا لحياته، هذا ليومياته، هذا لكل لحظة من لحظات عمره، هذا مركبه حتى يموت. في عندي امر بس واحد، المدرسة ان شاء الله اول سبت من ماي بيكون بسبعة ماي بيكون احتفال نهاية العام الدراسي هون، ففي حفلة للأولاد.